بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الامام ابو عيسى محمد بن صبر الترمذي صاحب السنن في مختصر الشمائل المحمديه، اختصر الشيخ العلامه محمد ناصر الدين الحمداني عليه رحمه الله تحت باب ما جاء في صفه مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه مزاهر، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرون. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا ذميما. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من قلبه وهو لا يسوى، فقال: من هذا؟ أسلني. فالتفت تعاطى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يأكل ما أنصف ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم في نعاره، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذا والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، فقال: أنت عند الله ظالم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول الحافظ أبو عيسى محمد بن ثور الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل المحمدية كما في المختصر، قال وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو صاحب الحديث المتقدم، أن رجلا من أهل البادية، وأهل البادية هو من سكن البادية، من سكن فيها يقال له من أهل البادية، قال عن أنس، نعم، حديث الذي قبله سنت عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وكذا هذا الحديث، قال: كان اسمه زاهرا، زاهر ابن حرام الأشجعي، هكذا جاءت تسميته في كتب الحديث كمعجم الطبراني الكبير، وهكذا جاء في الإصابة لابن حجر رحمه الله تعالى، وهكذا في الاستيعاب لابن عبد البر وغيره، زاهر ابن حرام الأشجعي. جاء أن ابن عبد البر قال: كان بدريا، كان بدريا، أي ممن شهد بدرا، إلا أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى لم يوافق على هذا، تعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: ولعله تصحف عليه، كان بدويا إلى كان بدريا. قال: وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، وهذا فيه حسن معاملته رضي الله عنه وحسن أخلاقه وكرمه وجوده، والهدية حتى النبي عليه الصلاة والسلام عليها، فقال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا، والهدية تسل السخيمة، أي الحقد والبغضاء وما يكون في النفوس من حزازات ونحو ذلك، وخاصة إذا كانت الهدية بين الجيران، ورغب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك: يا معشر المسلمات، لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشاة. هذا من باب الهدية، الحديث في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها. ومن علامات نبوته عليه الصلاة والسلام أنه يقبل الهدية ويأكل الهدية ولا يأكل الصدقة صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون أن يهدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدية. وحديث سهل المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ببرد خاضته بيدها وأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أهديت له بغلة وأهديت له مارية القبطية، وهكذا عليه الصلاة والسلام كان يهدي لأصحابه رضي الله عنهم. فهذا خلق حسن أن يتعامل الإخوة فيما بينهم البين بالهدية المشروعة، أن يهدي له شيئا مشروعا مما يحببه إلى نفسه ويلين قلبه وتترقق العلاقات فيما بينهم، وهذا بقدر المستطاع من غير أن يكون في ذلك مشقة. قال: هدية من البادية، بخاصة إذا كان الإنسان في بلد لا يجد فيه مثل هذه الهدية أو هذا النوع من الطعام أو من اللباس أو من الشراب أو نحو ذلك. ولهذا كان عمرو بن العاص صديقا للنجاشي، صديقا للنجاشي في الجاهلية، وكان أهل الحبشة يحبون الهدايا التي تأتي لهم من جزيرة العرب من الجلود ونحو ذلك، مما يصنع كلباس أو فراش أو نحو ذلك. ولما أراد عمرو رضي الله عنه قبل إسلامه أن يذهب إلى النجاشي ويكلمه في جعفر رضي الله عنه ومن معه، أخذ له من الهدايا التي يحب، أخذ له من الهدايا التي يحب، وحصل ما حصل كما هو معلوم. إذن الإنسان يحاول أن يحرص على هذا الباب من أبواب الخير. قال: فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، وهذا موافق لقوله يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل منه الهدية ويثيب عليها. أما إذا كانت الهدية محرمة أو لا يشرع له قبولها فلا يقبلها. لما جاء أبو ثعلبة الخشني، أبو ثعلبة الخشني إلى النبي عليه الصلاة والسلام برجل حمار وحشي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام محرما، فأهداه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يقبله. فلما رأى ما رأى في وجهه قال له عليه الصلاة والسلام: إنا لم نقبله إلا أنا حرم. وهذا فيه خلق رفيع، أن الإنسان إذا كان له عذر في عدم قبول الهدية يبين عذره ويذكر سبب عدم القبول. قد يكون هذا مما يتضرر به في ذاته، في أهله، في دعوته، وهكذا قد يكون محرما بذاته فلا يشرع له قبوله ويبين. وهذا يحصل مثلا فيما يسمى بأعياد الميلاد، فيما يسمى بأعياد الميلاد، سواء كان المولد النبوي أو بالاحتفال برأس السنة أو نحو ذلك، قد يتهادى بعض الناس أنواعا وأصنافا من الطعام مما اعتادوه وتعبدوا وتقربوا به إلى الله، فهذا لا يجوز، لأن هذا بدعة، لا يجوز الإهداء ولا صنع الطعام بهذه النية ولا قبول هذه الهدية. فإذا أرسل جار لك أو صديق أو حبيب مثل هذا الطعام لا يشرع قبوله، وينبغي نصحه وذكر ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ثعلبة الخشني المشار إليه آنفا وهو في الصحيحين. قال هنا: فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخروج، أي يعطيه ما شاء الله أن يعطيه، و يسد عليه الصلاة والسلام حاجته. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا. هو من سكان البادية، يأتي لهم من البادية ما لا يوجد في المدينة، ونحن حاضرون، ونحن حاضرون. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، فهذه مرتبة عظيمة لهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي عليه الصلاة والسلام يحبه. وهذا فيه أن الإنسان إذا أحب إنسانا أعلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أعلمه أنك تحبه. لأن أنسا ما عرف هذا إما بتصريح النبي عليه الصلاة والسلام، أو بشدة احتفائه عليه الصلاة والسلام بهذا الصحابي. كان عليه الصلاة والسلام يحبه، وكان رجلا دميما، بمعنى في صورته، بمعنى في صورته لم يكن في الجمال كغيره. وهذا لا يضره، هذا لا يضره، لأن الجمال هو جمال النفوس، جمال القلوب، أن يتجمل الإنسان بطاعة الله سبحانه وتعالى. كم من إنسان يكون جميلا في ظاهره وهو قبيح السريرة، نسأل الله السلامة والعافية. الله عز وجل يقول في المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع بقولهم كأنهم خشب مسندة. ما نفعهم تلك الصور التي في ظاهرها الحسن أو في ظاهرها الجمال؟ وهذا رزق من الله سبحانه وتعالى. قد يؤتى الإنسان صورة حسنة فيحمد الله عز وجل على ما أعطاه، وقد لا يعطى ذلك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. كم من إنسان أوتي صورة حسنة ابتلاه الله بالعجب بهذه الصورة، ابتلاه الله بالفخر على الآخرين وبازدراء الآخرين، نسأل الله السلامة والعافية. والعكس بالعكس، قد يكون الإنسان في ظاهر خلقته ليس ذات جمال، لكن قلبه يعني ممتلئ إيمانا. في ترجمة عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى، التابع الجليل، إمام من أئمة السلف وعالم من علمائهم، كان بحرا، كان يذكر في ترجمة عطاء رحمه الله تعالى أنه كان أسود أفطس أحدب. هذا جاء في ترجمة عطاء: أسود أفطس أحدب. ومع هذا يقول الخليفة ويرسل رسولا ينادي في الحج: لا يفتي أحد في المناسك إلا عطاء بن أبي رباح، رفعه الله سبحانه وتعالى. وكم من إنسان هو حسن الصورة أذله الله. وهذا كما قال القائل: جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. ما ينفع إذا كان حسن الصورة ونفسه ذليل وقلبه قد امتلأ حقدا وبغضا وغيظا على أهل الإيمان. والعكس بالعكس. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: جمال الباطن، جمال الباطن يطغو على قبح الظاهر فيكسوه جمالا. إذا كان الإنسان نفسه من نفوس أهل الإيمان امتلأت إيمانا وحبا لله ولرسوله ولأهل الإيمان، وعمر باطنهم بطاعة الله، فإن هذا الجمال يظهر ويطغو على قبح الظاهر فيكسوه جمالا. وهذا نراه عيانا. كم من إنسان ربما يكون ذميم الخلقة لكن الناس يحبونه وتنشرح نفوسهم إليه، إلى حديثه، إلى مجالسته. والعكس بالعكس. يقول ابن القيم: وقبح الباطن يطغو على جمال الظاهر فيكسوه قبحا، نسأل الله السلامة والعافية. وشاهد كان فيهم جمال، لكن النفوس لا تطيل إلى كلامه ولا تنشرح إلى مجالسته ولا تحب أن تراه. فإذا الجمال جمال الطاعة. يقول لا، وكان دميما، رجلا دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، يباشر بيع متاعه، قال فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره. النبي عليه الصلاة والسلام بحسن أخلاقه ومعاملته يعامل هذا الرجل بهذه المعاملة الحسنة ويمازحه عليه الصلاة والسلام، يحتضنه من ورائه وهو لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من حسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام، يريد بذلك إدخال السرور عليه، يريد بذلك الغريب كما هو معلوم ربما يرى نفسه في البلدة التي هو ليس من أهلها غريبا، خاصة إذا كان مثلا دليل الصورة، ربما ظن أن الناس لا يحبونه يزدرونه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يمازح هذا الرجل ويعامله بهذه المعاملة الحسنة، قال فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال من هذا؟ يقول زاهر رضي الله عنه من هذا الذي يسمع بي هذا الصميع؟ قال من هذا أرسلني، أي اتركني، لماذا تحتضنني؟ قال فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لما التفت رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يحتضن بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، قال فجعل لا يأمو ما ألصق ظهره بصدره، أي جعل يحرص أن يلتصق ظهره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أدخل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الفعل السرور على نفس زاهر رضي الله عنه، الرجل الذي جاء من البادية حبا لله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال للنبي بصبر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد، من يشتري هذا العبد، هو عبد لله سبحانه وتعالى، هذا لا شك هو عبد لله عز وجل. وهذا كما قال أبو بكر لما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، فوجدهم رجل، وجدهم رجل، والرجل يعرف أبا بكر ولا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله أبو بكر عن الطريق، ثم قال يا أبا بكر من هذا الذي معك، من هذا الذي معك، ما عرف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبو بكر رضي الله عنه هذا رجل يهديني السبيل، هذا رجل يهديني السبيل، ظن ذلك الأعرابي أو ذلك الرجل أنه يهديه السبيل بمعنى يريه الطريق حتى يصل إلى المكان الذي يريده أبو بكر، وأبو بكر يريه السبيل إلى الله، طريق الجنة، يهديني السبيل الذي قال الله عز وجل فيه وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فهذا هو المراد. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من يشتري مني هذا العبد، ليس معناه يباع ويشترى ويوهب ويهدى، لا، لأنه كان حرا رضي الله عنه، لكن هذا من باب المداعبة والمزاح مع الصحابة، المبالغة في إدخال السرور عليه الصلاة والسلام على هذا الصحابي. قال فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا، إذا والله تجدني كاسدا، كاسدا كسبت البضاعة بمعنى لم تجد لها مشتريا يشتريها بسعر سوقها، ليس لها رواج، ليس عليها طلب. يقول إذن والله تجدني كاسدا، تجدني كاسدا. ويقول هذا عن نفسه رضي الله عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وانظر ما هو المعيار الشرعي. قال: لكنك عند الله لست بكاسد. وفي حديث سهل ابن سعد وهو في الصحيحين، لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عنده رجل، فمر رجل من فقراء المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي بجانبه: ما تقول في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا رجل إذا تكلم لم يسمع بكلامه، وإذا خطب لم يزوج، وإذا شفع لم يشفع. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم مر رجل آخر فقال: ما تقول في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من أشراف الناس، هذا حري إذا خطب أن يزوج، وإذا تكلم أن يسمع لكلامه، وإذا شفع أن يشفع. فقال عليه الصلاة والسلام: وهذا هو المعيار الشرعي، إن ذاك خير من ملء الأرض من مثل هذا. وهذا كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن أكرم الناس، قال عليه الصلاة والسلام: أتقاهم. أكرم الناس هو التقي الذي جعل بينه وبين عذاب الله عز وجل وقار، بامتثال الأوامر واجتناب المواهب. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنك عند الله لست بكاسد، من أهل الطاعة، من أهل الخير، من أهل الصلاح، امتلأ قلبه إيمانا، يحب الله ورسوله. وهنا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث كما بوب عليه المصنف فيه مزاح النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. عن الحسن قال: أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فولت تبكي. فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. نعم. ثم ذكر الحديث الذي يليه، قال عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري، وأبو الحسن اسمه الحسن بن ياسر البصري، يقال الحسن ابن أبي الحسن، إمام من أئمة السلف، وعالم من علمائهم، وزاهد من زهادهم عليه رحمة الله. قال: أتت عجوز، الحديث يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بمجموع طرق، وإلا الحسن البصري حديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل، والمرسل من قسم الضعيف كما هو معلوم عند أهل الحديث، وبخاصة أن مراسيل الحسن البصري من أضعف المراسيل. قال هنا: أتت عجوز، العجوز هي كبيرة السن من النساء، هي كبيرة السن من النساء، حتى عن قضاء وجهها على المشي كما تمشي الشابة، أو العمل كما تعمل الشابة في مهنة بيتها في خدمة زوجها، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ادع الله أن يدخلني الجنة. تأمل همة أهل ذلك القرن من الصحابة والصحابيات رضي الله عنه، هذه عجوز تأتي وتقول: ادع الله أن يدخلني الجنة. وكعب بن مالك بن ربيعة يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويخدمه، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام يوما: سل، أي سل ما تريد. ماذا كان سؤاله؟ قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك أن أرافقك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أرى غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. حديث مسلم. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.